غرام حبيبوك وسلب هيبتوك بعد الطوبة كل سقام بطبوك ضر الهوى ماليه طبيب عبد الزين خلاقوك محنا وجوار حداتوك بحب سيدو منشوبة العشيقي شارة والمليح رميقي ياسو جيب كل ما دار الزين العشيق يقبلوه ويسع في الفعل المعيوبة كلمته مقبولة ونافدة ما فيها تكذيب يحسن عون من صادف القضاء وضحات خلاقه بحب سيده من طوبة كيف اللي هو عطشان لاف وما حدا قريب شوف الحال اللي هواك حيتم لنوش تعطوه احشوه تعلمي وتحقيد ونعودك ما كان حبيب كم من يوم وكم من وقت عندي محسوبة وانا كان طرجة طلوع بدر خيالك لوجيب ما صبت ندوز بعنك ما شبرت ان متع في جمالك الحساس الموهوبة ما بعدتي عني رضاك ما رمتيني في قريب انت يا مولاتي من يا وانا ذاتي من هواك صرت متعوبة ويحل عاشق في المليح من لفاز بتأديب تمنيني حتى نقول يا سعادتي عني رطاب قلب المحبوبة تولي التهان وجفة من بعدين قريب شوف خير الحال اللي هو هذا ملوص صور يا حجوبة تعلمي وتحقيدون عوضك ما كان حبيب معك كل شهر نوبة ما يفتنك واشي ولا يكودك حران زرقي ما لي عنك صبرا دون غرضي يا قوت الروح ليك يا قوت الروح ليك داتي مكسوبة المحبة ما فيها نفاق ربي شهاد ورقيب دمك اللون إلى نشاهدو كان يشتم لي موجتي قيفة مصوبة كايا قوطة حرة مصلة محضية في جيب ما مثلك عذرة باهية وجيبة فيك شجية بالمحاسن مهوبة زين صافي وجمال ودك علام الغيش خير الحال اللي هواك حكم لنص عمرتو يا حشوب تعلميني وتحقيد ونعودك مكان حبيب مسرارت البها لول الواجه صفار ولد واخيل من كوبا ما يعدرني من الاكوا ولا فايت لو تجرب لو كان حكيت قصيتي صنف الجمود يدوب برجع فيه طوبا لو كان حكيت قصيتي الشمخ الجبال يريب لو كان حكيت قصيتي البحر مول فران تنوق واجو مزروبة يتسكن بساعاك قصوت وترجع بترتيب لو كان حكيت قصيتي الرود مسخراب بجدا ونوق واخو مخصوبة يسقط الخصانو تربطو ترجع بيت جديد شخيم الحال اللي هواك حيث من النص أغرقتو يا حجوبة تعلمي وتحقيب دون عود كما كان حبيب العطرة قبل ان تضحى سموش حسنك مغروبة رحمي ترحمي قالت العربية بوط غرشنيب لولا حسنك وبهاك ما تكوني لهل الغوان يا العذراء مطلوبة لازلت فري بالتبات والمعنى والترتيب أكل وجيبة في بنات شيلنا قدامك يا بارش العوار مخزومة شمس حسن باهم تطلوع خدنك تطلع وتغيب أسلبتيلي عقلي وخاطري جرحتي ذاتي الشفار المهدوبة تعقار جرحي بشقيق خدك وضحيت شغيب أشقي محل اللي هواك حيطم لدوصام وقتوا يحجوبة تعلمي وتحقي غير عودك ما كان حبيب حسانك يا دورة الباط ظهرت لي من شفاك الكتير عجوبة عمرني ما نعتاد الحبيب يرجع مكروه تليب زمان منين خاطرك يبغيني كنتي معاي دايم دوبة اليوم رجعتي تشتهاي وطرانجي وقت نغيب هذه هي الدنيا هكذا هو حال الدار ما يخاف من عقوبك شمن صولة يدرك ما يكون في الوطن غريب من قادر كل شيات ولدي ستار في شبيني والمقادر مكتوبك لكن لطف الله الكريم للي يرجاه قريب شفتي من حال اللي هواك